فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ولكن حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا في جنة عالية قطوفها اشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. الفاتحة.